فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نجيب على حديث طلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك في مسألة مس الذكر أصابكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، وهذا في أول التشريع المدني. وأما حديث بصرة بنت صفوان وحديث أبي هريرة فإنها متأخرة، ولذلك دل حديث النقض على أنه ناقض وهو متأخر على حديث عدم النقض. هذا وجه. وهناك وجه ثان، أن حديث بصرة في النقض المراد به أن يمس الذكر بدون حائل، وأما حديث إنما هو بضعة منك المراد به أن يمسه بحائل، كأن يمسه من فوق الثوب أو من فوق الإزار، فهذا كله لا يقتضي النقض. وأما إذا مسه مباشرة فنحمل عليه حديث النقض، وهذا هو الأقوى والأشبه. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض ما يوجب الاحتياط وما لا يوجبه فإنه يقدم ما هو أحوط، وغاية ما فيها أنه لو تكافأت النصوص لكان المصير إلى النقض أحوط، ولذلك ترجح قول من قال إنه ينقض الوضوء. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.